اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. عند اقرا يا احمد. لا زالت الآيات الكريمات من قوله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تعداد النعم، لأن الله عز وجل حين قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، جاءت الآيات نسخ في تذكير في تعداد النعم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. تمام الجزء كله في تذكار النعم وما أعد الله لهم من كذا وما عملوا من كذا. فجاءت الآيات بعد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ثم ذكر سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم بدأ سبحانه وتعالى يقول: وإذ فرقنا بكم البحر وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا إما معطوفة على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، لأنه ذكر بعد ذكر النعمة التنجية أن الله نجاهم من آل فرعون، ثم ذكر أن الله فرق بهم البحر. قال: واذكروا النعمة حين فرقنا بكم البحر، أي فرق بآبائهم. الخطاب لبني إسرائيل الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروا لأنهم يعرفون، هذه أخبار موجودة عندهم في التوراة ولا يعرفها إلا نبي أو من يقرأ التوراة، فذكرهم الله عز وجل. اذكروا هذه النعمة أن الله عز وجل فرق بكم البحر 12 طودا فسلك بكم في داخل هذه اللجج فلم يصبكم سوء، ثم دخل فرعون خلفكم فأغرقناه. فرق بمعنى فصل وميز. فرقنا بكم البحر، بكم أي بسببكم، الباء للسببية كأنها للتعليل، أي فرقنا لأجلكم البحر. عرفنا هذه الباء بمعنى السبب، بسببكم أي لأجلكم. فرقنا بكم البحر أي فصلناه وميزناه، والبحر هو يسموه بحر القلزم أو القلزم، يعني البحر الأحمر. وفرق بهم البحر إما من شاطئ إلى شاطئ، وبعض المفسرين يقول ليس من شاطئ إلى شاطئ، ليس من ضفة إلى ضفة، وإنما من الضفة الواحدة إلى جانب آخر، لأن الجانب الآخر لا يستطيعون الوصول إليه لوعورة السلوك. فكأن الله عز وجل فرق بهم البحر، لأن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام حين وصل إلى البحر، ذهبوا ليلا حتى وصلوا إلى البحر، فأمره الله أن يضربه بعصاه، فضرب البحر بعصاه فانفلق 12 فرقة أو طريق، لأنهم كانوا أسباط، بنو إسرائيل كانوا جماعات فرق 12 فريق، فكل فريق سلك ذلك الطريق، وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. قال هنا فأنجيناكم، وقال في الآية التي قبلها وإذ نجيناكم، نجى وأنجى كلاهما رباعي، لكن هذا رباعي بالتضعيف وهذا رباعي بالتعجيه بالهمزة، يختلفون في المصدر. نجى تنجية، هنا أنجى إنجاء، اختار الله عز وجل هذا اللفظ في هذه الآية الكريمة لمعنى، لأنه إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، التنجية كانت على فترات وكانت على مهل، لذلك استعمل فيها كلمة نجى التي تقتضي التكثير والتعداد، وأما أنجى تقتضي التخليص جملة واحدة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من آل فرعون، إنه يقرأ القارئ يقول ما معنى هناك وإذ نجيناكم وهنا أنجى، أنجى استعمل نجيناكم من آل فرعون، وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ما قال فنجاكم، لم يستعمل الفعل نفسه، وإنما خالف بين الفعل والفعل، فيقال أن هناك التنجية كانت على فترات متقطعة، فأما الإنجاء هنا حين وصلوا إلى البحر كان التخليص دفعة واحدة، كان في فترة قصيرة. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، ذكر الآل دون فرعون لأن فرعون معروف أنه كان السبب والطاغية والمسؤول والذي يدعي الرب، فهو أولى بالهلاك. ثم جاءت آيات أخرى دل على أن الله خصه بالإغراق، فقال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تأتي قصص كثيرة جدا في هذا الموضوع لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة، هي من الإسرائيليات، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، عندهم عجائب. لكن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أن الله أوحى إليهم أن اسروا بليلا، فساروا حتى وصلوا قبل الفجر البحر، فذهب بعضهم قال يا موسى إن الله أمرك أن تسلك بنا هذا الطريق، قال نعم، قال هذا البحر، قال نعم، فخاضوا في البحر فدخل حتى وصلوا اللجج، ثم عادوا قال يا موسى إن ربك لا يكذب وأنت غير مكذب، قال هكذا أمرني ربي، فأوحى الله فضرب بعصاه البحر، ضرب البحر بالعصا، هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، فانفرق البحر حتى كان كالطود العظيم، حتى كان كأنه جبال عالية جدا والأرض يابسة، حتى قال يابسا لا تخافوا دركا ولا تخشى، فدخلوا لأجمعهم حتى سلسوا الطريق، وجاءوا الضفة أخرى فأدركهم فرعون عند قبيل الصبح، فلما رأوا البحر، وكان آخر جنود بني إسرائيل عند آخر مرحلة من ذلك الطور، وأول فرسان فرعون كانوا عند أول الطود من الناحية الأخرى، فترددوا. وتأتي قصص الله أعلم بها، يقول أن فرس فرعون جمح رفض يعني حرن أن يخوض، فأتى جبريل عليه السلام برمكة، يعني كانت مع تحته فرس، كانت تحته فرس، وكان لا يقع حافره على شيء إلا خضرة، هذا الفرس إذا وقع حافره على أرضه اخضرت الأرض تحته. لذلك السامري حين رأى أن حوافر فرس جبريل إنه بصر بما لم يصر به، فقبض قبضة من أثر الرسول، وستأتي القصة، فجعلها في الحلي فاتخذ منها عجلا له خوار. لكن الشاهد أن فرس جبريل تعرضت لفرس فرعون فجمح خلفها، هذه من أسباب قد تكون صحيحة غير قد لا تكون صحيحة، والله عز وجل من أسبابه وجنوده ما لا يدركه خاطر بشر، ولذلك لا يقول أن الله قهر فلانا على الإيمان، لا يقهر أحد، ولا يقول قهر وجبر فلان على الكفر، إن الله لا يجبر أحد، لأن الله عز وجل له من الوسائل الشتى العجيمة والخفية ما لا يدركه بشر، لكن لا بد من أسباب ليعلمنا الله أن اتخاذ الأسباب هو المطلوب شرعا. وكونها جاءت الفرس كون أن الله عز كما أن الإنسان إذا أراد أن يموت بقرية لا يدفعه الله دفعا إليها، إنما يجد له من الرغائب والمرغبات والحوائج في تلك البلد ما يكون شديد الإلحاح في السفر إليها وأجله هناك، وهذا مشاهد لا يجبره جبرا. الشاهد أن فرعون وآل فرعون سلكوا إثر ذلك الفرس ودخلوا حتى إذا توسطوا البحر أطبق الله عليهم البحر فغرقوا، والغرق من أشد آلام صنوف الموت والعياذ بالله، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهدم والغرق والحرق، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأماتهم الله بصنف من العذاب شر ميت. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم جملة حالية أي والحال أنكم ترون تنظرون بأبصاركم وأعينكم ما يجري بأعدائكم. النظر يستعمل في عدة معاني، الرؤية البصرية، وقد يستعمل النظر بمعنى الفكر، وقد يستعمل النظر بمعنى ما حصل من اليقين للإنسان. تقول ألم تنظر ما حل بقوم لوط، لم تدري قوم لوط ولم تعرف دياره، لكن لما كان الخبر يقينا بما حصل عندك فكأن الإنسان حين حق اليقين وفي قلبه كأنما أبصره بالعين. الشاهد أن الله عز وجل قال من إكرامه لهم وتطمينه لهم أنهم رأوا أن البحر أطبق على أعدائهم، بل بلغ من رأفة ربنا سبحانه وتعالى ببني إسرائيل أن الله عز وجل أمر البحر أن يلفظ فرعون، فلفظه وألقاه على الساحل. الآية في سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلفظه البحر فاطمأنوا زاد اطمئنانه، فإن عندهم عناد مع موسى عليه السلام عالجه موسى علاجا شديدا، عالج موسى قومه لم يعالجها نبي لأمته. فالشاهد قوله أنتم تنظرون أي أنتم تبصرون ما حصل به، والنظر غير الرؤية. النظر لا يكون فيه تأمل ولا يكون فيه تدقيق وإمعان، لو قال سبحانه وتعالى أنتم ترون قد يكون تأمل المشاهد العجيب، لكن هي لحظات سريعة جدا، الإطباق سريع من رأوا الإطباق، لكن كيف أنهم صارعوا الموت وكيف لاقوا تلك السكرات لا يذكر، لأن النظر مجرد إلقاء النظر. وذلك قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأن النظر السريع غير الرؤية، الرؤية فيها إدراك وتأمل، قد تعرف دقيقة الشيء كيف حصل وكيف نجا، لكن النظر في إلقاء نظرة سريعة، ولذلك اختار الله النظر في هذه ولم يختر سبحانه يعني استعمل الله سبحانه وتعالى النظر ولم يستعمل الرؤية في هذه الآية الكريمة. أغرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، نعمة كبيرة، لأن شفاء الغيظ من النعم التي امتن الله بها على عباده في الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، دل على أن الجهاد هي شفاء الصدور. من فوائد الجهاد أنه يشفي الغل ويذهب الحقد من القلب ويشفي غل المؤمنين الذين أسيء إليهم من قبل الكفار. كذلك هنا إن ذكر سبحانه وتعالى تخليصهم وجعل هذه المعجزة الكبيرة في فرق البحر وخلق، لأن البحر ماء كونه يقوم لا جدار ولا حوائل ولا حوائج حسية هكذا يدل على معجزة كبيرة جدا. ولذلك من كفر بعد هذا إنما أعوذ بالله يكون عن جهل وعن عناد. الشاهد أن الله عز وجل امتن عليهم بإهلاك عدوهم لأن فيه شفاء غيظهم وفيه اطمئنانهم، هذه نعمة واضحة جدا. ثم قال سبحانه وتعالى بعده: وإذ واعدنا موسى، هكذا عندك، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني واذكروا إذ واعد الله موسى 40 ليلة، لأن إن جاءهم من آل فرعون ثم فرق البحر ثم إغراق فرعون ثم المواعدة، هذا ترتيب زمني متناسق، لا يقال أن هذه الآية قبل هذه الآية. مواعدة الله سبحانه وتعالى لموسى إنما كان بعد غرق فرعون وبعد الإنجاء. وعد الله موسى أن يلقاه في الطور، هذه المواعدة هي لأن يكلمه سبحانه وتعالى أو ليأخذ التوراة فيأتي بها بني إسرائيل. وعد الله موسى 40 ليلة، وفي الأعراف وعده 30 ليلة واستمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فذهب موسى للميقات واختار من قومه 70 رجلا، فذهبوا وطلب من موسى من أخيه النبي عليه السلام هارون أن يراعي قومه حتى يعود في الموعد. فواعدنا موسى 40 ليلة، فلما ذهب وأبطأ عليهم قالوا موسى أخلف الموعد، وجاء السامري وكان عنده قبض من أثر الرسول، وقد استعار بنو إسرائيل من القبط حليهم، لعل هذا من الوحي أن الله طلب منهم أن يستعيروا الحلي، فاستعار نساء بني إسرائيل من نساء القبط حليا كثيرا جدا فأخذوها معهم. فلما أهلك الله فرعون وقومه ورث بنو إسرائيل ما ورثوه، وكان معهم ذلك الحلي. وأوحى الله أن هذا بقايا قوم كفار لا يحل لكم فأوقدوا عليه نارا، فكأنه لما جمعوه وقبل إحراقه ألقى عليه السامري القبضة التي قبضها من أثر الرسول وصاغه عجلا لأنه كان صائرا، يقال أنه كان منافق من بني إسرائيل، فصاغه عجلا، وكان هذا العجل له خوار، هذا الخوار يقال أنه كان وضعه على هيئة لو مرت الريح فدخلت من إحدى منافذه وخرجت من الآخر جعل، يعني كان له صغير أشبه ما يكون بخوار العجل، العجل يعني ولد البقرة الصغير، وهذه فتنة، أعوذ بالله من الفتن، هذه فتنة فتن الله بها هؤلاء القوم. الله عز وجل يقول: وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذوا العجل من بعده، يعني من بعد من؟ من بعد موسى، من بعد ذهاب موسى ولا من بعد موسى؟ من بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه، اتخذوا العجل في غياب موسى. اتخذوه، اتخذ تنصب مفعولين، وقد تنصب مفعولا واحد، اذا قال اتخذوا العجل الها نصبت مفعولين، المفعول الثاني محذوف، واتخذ تنصب مفعول واحد اذا كان بمعنى صيره. اتخذ هذا الحائط، واتخذ فلان هذه السيره، معنى جعلها صنعها كذا. فاتخذ قد تأتي تنصب مفعولا واحد وتنصب مفعولين، هنا تنصب مفعولين لكن مفعول ثاني محذوف، إما لدلالة السياق عليه أو لذكرها في آيات أخرى. إن الله عز وجل جعل ذكر أنهم ذكر سبحانه وتعالى أنهم جعلوا هذا العجل إلها، حتى قال سبحانه وتعالى يؤنبهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الشاهد هنا أنهم اتخذوا العجل إله، إن السامري بعد ما جعل هذا العجل وصاغه عجل وكان له خوار، قال السامري لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى إنما ذهب ليبحث عن إله وهذا هو إله. وظل من ضل من قوم بني إسرائيل وكانوا عددا كبيرا فعبدوا العجل. فلما جاء موسى ورأى ما رأى غضب. وسنعلم هذا من سياق الآيات التي تأتي. لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. وصفهم بالظلم لأنه لا ينبغي لأحد بعد ما رأى الآيات الكبار من موسى ورأى تلك النعم التي أغدقت عليه أن يتخذ إلها غير الإله الذي بارأهم ونجأهم وأنعم عليه. الشاهد قال وأنتم ظالمون اتخذتم العجل. الذال في التاء قريبي المخرج لأنها من طرف اللسان والشفة والثنايا العليا. لما كان المخرجان قريبين أضغمهما سائر القراء ما عدا حفص وابن كثير فكان يقرآن اتخذتم العجلة اتخذتم العجلة. فالذال تظهر لا تضغم في التاء. وأضغمها الآخرون فقالوا اتخذتم العجلة. القراء الآخرون يقرؤون اتخذتم العجلة لأن الذال قريبا من التاء. اتخذتم العجلة وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. الشاهد هذا هنا كلمة من بعد موسى من بعده ثم اتخذتم العجلة من بعده. كلمة بعد وقبل إذا جاء حرف الجر من يدل على تريث ومهلة. لو قال سبحانه ثم اتخذتم العجلة بعده دل على أن اتخاذ العجلة كان بعد غيابه مباشرة. فلما جاءت كلمة من دل على أن الاتخاذ إنما حصل بعد فترة كان فيه مهلة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم قلنا العفو بمعنى التجاوز ومحو أثر الذنب. والفرق بين العفو والمغفرة أن المغفرة لا يسبقها عقوبة. غفر الله لفلان أي أن الله محى عنه الذنب ولم يعاقبه. على العفو قد تسبقه عقوبة. قد يعفو الله عن عبد يعاقبه ثم يعفو عنه هذا فارق. والفرق الآخر أن أغلب الغفران إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى ومعه محو السيئات وإبدالها حسنات. والعفو لا يكون فيه تبديل سيئات حسنات. هذا فرق بين العفو وبين المغفرة. فأيهما أعلى درجة؟ المغفرة أعلى درجة من العفو. ولذلك لا يستعمل في حق العبد في حق الله يعني لا يستعمل العبد في حق العبد لا يقول غفرت لك كذا إلا نادرا. الغفران لا يطلب إلا من الله عز وجل. لكن يقول عفوت عنك سامحتك كذا صفحت عنك. الشاهد أن الله عز وجل قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. عفونا عنكم من بعد ذلك البعدية أي زمن مضى بعد زمن سبق. هذا الزمن الذي هو مهلة بين كذا وبين كذا يستعمل فيها العبد فيها البعد وفيها القبل. والإشارة في قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بعد إيه مثلا في عفو والعفو إنما حصل بعد اسم الإشارة دل على أن اسم الإشارة إنما هو ذنب وأن العفو لا يلحق إلا ذنبا. فدل على أن اسم الإشارة يعود على ذنب. ما هو ذنب الذي فعلوه؟ اتخاذهم العجل إله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لم يقل بعد ذلك قال من بعد ذلك. دل على أن هناك مهلة لم يكن فيها عفو. كانت مهلة اتخاذهم العجلة بعد قبل العفو هذه المهلة كان فيها عقوبة أو كان فيها عدم العفو لأنهم متابوا فتاب الله عليهم فعفى عنه. ثم اتخذتم العجلة من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لعل وعسى من حروف الترجي. وحروف العسى فيها الإشفاق كما أن فيها ترجي فيها الإشفاق. ولعل فيها ترجي وطمع وفيها خوف يعني فيها رجاء وخوف. فلعل زيدا أن يأتي أو يأتي فيه رجاء أن يأتي، وقد يكون زيد ذا سطوة وتخشاه، فأنت كأنك تخاف أنه يأتي حسب السياق يدل عليه. وأما عسى ففيها الإشفاق، وفيها كذلك الطمع والترجي. إذا كان فيها الطمع والترجي وكلاهما لا تأتيان إلا للشك، ما تيقنت حصوله لا تقول فيه لعله، وما جزمت بوقوعه لا يقال فيه عسى، إنما يستعملان ما فيه شك وإبهام. فالله عز وجل يقول لعلكم تشكرون، والله سبحانه وتعالى لا يشك ولا تخفى عليه خافية. فما معنى هنا؟ فيقال هنا أن الله عز وجل أبهم الأمر عليهم، وإلا هو سبحانه وتعالى يعلم ما هم طائرون إليه، يشكرون أو لا يشكرون. فلما أبهم ذلك دل على أنهم فريقان، منهم من يشكر ومنهم من لا يشكر. وبعض المفسرين يجعل لعل بمعنى كي من حروف التعليل، أي لأجل أن تشكروا، تأتي لعل بمعنى كي لكن ليست في كل الأحوال، تأتي لعل بمعنى حرف التعليل أي لأجل أن يحصل منكم ذلك، لكن ليست في كل الكلمات وليست في كل العبارات. وأغلب المفسرين يستعمل هذا للتخلص من بيان المعنى المناسب لها. لكن كما قلنا أن لعل وعسى، ولذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل لعل وعسى إنما هي للتحقيق إلا في بعض الآيات، إلا في آية أو آيتين، وإلا ما جاء فيها عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى الله كذا، دل على أن الفتح قريب وأن النصر قريب وهو مجزوم به. لكن الشاهد أن الله عز وجل إذا استعمل هذين الحرفين إنما يدلان على أن المعنى أبهمه الله سبحانه وتعالى في حق السامعين. وبعض المفسرين يقول لعلكم إنما المراد به الترجي والمخاطبة، أي في عرف المخاطبين، أي لعلهم يشكرون ولأجل أن يشكر. والشكر هو الثناء على الله عز وجل باللسان. اقرأ التفسير. ارفع صوتك أو نعم. بعضهم قالوا فرقنا بكم أي لكم، والباء جاءت عوضا عن اللام، حروف الجر أو حروف المعاني يسمونها. بعض من يشكل عليه كيف وقع هذا الحرف في هذا الفعل، فيضطر أن يقول كما قال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، وقال الباء بمعنى من. والصحيح أن حروف المعاني لا ينوب بعضها عن بعض، كل حرف له دلالته الخاصة، ولا يقال أن هذا المعنى من. إن شرب تقول شرب من الكأس، ما شرب بالكأس، شرب من الماء، لا تقول شرب بالماء، واضح هذا. فلما استعمل الله سبحانه وتعالى عين يشرب بها أي بهذه العين بالماء أشكل عليه. فمن قال أن الباء بدل من، هذا قول ضعيف. والصحيح إنما هو أن الفعل يضمن معنى فعل آخر فيأتي بذلك الفعل المناسب الذي يتعدى به هذا الحرف. فضمن معنى شرب بمعنى ارتوى، عينا يرتوي بها عباد الله. اقرأ. فالشاهد أن قال كلمة لكم، هذا قول ضعيف. نعم. بحر القلزم، هذا يعني القدام يسمون البحر الأحمر بحر القلزم. نعم. هكذا اختار ابن عطية رحمه الله أن الفرق لم يكن من ضفة إلى ضفة، إنما ضفة على جانب واحد، إنما اختارها من موضع إلى موضع آخر. نعم. اقرأ. Thank you. طريق طويل وهم يسلكون في البحر، هكذا يقولون هذه قصة الله أعلم بها، لم ترد في الكتاب ولا في السنة. أنهم جزعوا وقالوا موسى لا نرضى حتى نرى أصحابنا، قال فعمل فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يعمل بعصاه، فعمل في البحر فانفتحت قوات أي طيار، وكانوا بعضهم يبصر بعضا أو يتناجون يتكلمونهم في الطريق حتى نجوا. نعم، ما ورد من هذه القصص لا تكذب ولا تصدق، ليس فيها القصة إذا سمعتها من بني إسرائيل إن لم تستطن بنص شرعي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة فلا تكذب، وإذا وافقته فهي مما يتأيد به كتابنا العزيز، فإن لم تخالف